مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير أمواج إف أم من طرطوس. ومن فعاليات المحافظة، فقد اختتم مجلس محافظة طرطوس أعمال دورته العادية الرابعة لهذا العام. طبعا لمزيد من التفاصيل حول هذه الدورة وأهم الموضوعات التي طرحت وأيضا القرارات التي اتخذت خلال هذه الدورة، معي الأستاذ المهندس ياسر ديب رئيس مجلس المحافظة بطرطوس. أستاذ ياسر، مساء الخير اولا. يسعد مساك وصباحك ويرحم شهدائنا شهداء السويداء ومن دين العمل الارهابي البشع اللي صار بمحافظه السويداء الشقيقه. الله يرحم كل الشهداء. آمين. اختتم مجلس محافظه طرطوس اعمال دورته العاديه الرابعه لهذا العام، وكان هناك جمله من الموضوعات والقضايا طرحت خلال هذه الدوره، فياريت تحطنا بصوره مجمل هذه المواضيع التي طرحت خلال هذه الدوره، واذا كان في قرار أيضا ماذا عن هذه القرارات التي اتخذت أستاذ ياسر؟ صحيح، طبعا اختتمت الدورة الرابعة لنهاية الأسبوع الماضي، وكان في عدد من المواضيع المطروحة وتم نقاشها مع المدراء المعنيين، وحتى تم مراسلة عبر المدراء للحكومة أو الوزراء المعنيين، وهي مطالب الحقيقة قديمة جديدة. نعم. على سبيل المثال موضوع الزراعة وموضوع تسويق المنتجات الزراعية اللي عم بتعاني من وجود كساد في بعض الأحيان. نعم. كموضوع الحمضيات أو موسم البطاطا اللي صار هالعام هذا. نعم. وبالتالي الإشكال هو ليس في الإنتاج، إنما في آلية التسويق، بحيث لا يتم الغبن للفلاح أو للمستهلك في فترات معينة من المواسم الزراعية. طبعا تم تطرق موضوع عمال الأفران. الأفران بشقيه، شق تحسين نوعية الرغيف لبعض الأفران، والموضوع الثاني والمهم هو هالعمال، هدول عمال الأفران اللي عم بيتم المطالبة دائما بتأمين صحي بكل أنواع التأمين، أو حتى تم اقتراح من خلال مذكرة قدمت من أعضاء المجلس إنه إشراك العمال في عملية الربح والخسارة للفرن ذاته، يعني بحيث يكون مشارك بشكل أو بآخر، بتكون حافز له للإنتاج ولنوعية الإنتاج وللاهتمام، وبالمقابل يكون في له تعويض مادي للأتعاب اللي بيتم فيها، حيث إنه عمال أفران من العمال اللي بيعانوا الحقيقة من صعوبة النقل، من صعوبة العمل، من قلة التعويضات، من ضعف الرواتب إلى آخره. نعم أكيد. طبعا نحن بجامعة طرطوس اللي تم يعني وضع حجر أساس لها من سنوات، لهلا ما شفنا شيء على الأرض. سمعنا وعلمنا أنه في اعتمادات بمقدار مليار ليرة سورية لبناء كلية هندسة التقانية، نتمنى يعني يكون فيه إسراع، نشوف على يشوف المواطن على الأرض، على أرض الواقع، على أرض الواقع أنه بدأنا بهالأعمال هي، وإن شاء الله رح تكون على أرض الواقع حسب ما فهمنا من وزارة التعليم العالي إن شاء الله. فيه أن نحن بتعرفين نحن بموضوع البطاقة الذكية. نعم. كنا بمحافظة طرطوس من الأوائل بالمحافظات بتشغيلها. صحيح. من خلال شركة تكامل قطاع خاص تم التعاقد على هالعمل الفني هذا. من خلال شركة تكامل تم تعيين بعض العمال لصالح شركة تكامل، وهن من ذوي الشهداء ومن جرح الجيش العربي السوري. هدول يعني حتى اللحظة ما صار لهن تأمين كعمال. من طالب ومن نتابع موضوع تأمينهم بالتأمينات الاجتماعية أسوة بعمال القطاع الخاص وعمال القطاع العام. طبعا احنا اخذنا قرار، كان في قرار للمجلس، كان عندنا بحدود 500 مليون ليره سوريه من ايرادات المحافظه، من ايرادات الذاتيه للمحافظه، تم اجراء المناقلات وتوزيعها على مشاريع الوحدات الاداريه بالمحافظه قيمتها تقريبا نصف مليار ليره سوريه. نعم. تمت المطالبه، وهذا متكرره هذه المطالب طبعا، وهو أمر مركزي يتعلق بالحكومة، هو موضوع شهداء الدفاع الوطني والقوى الرديفة. يعني حتى اللحظة فيه معاناة من ذوي هالشهداء هدول اللي ما يعني حتى اللحظة ما تم احتساب الشهداء رسميا، وبالتالي الحصول على تعويضات أسوة بشهداء الجيش العربي السوري. طبعا كونه كانت الدورة ما قبل الأخيرة، لأنه سعنا دورة أخيرة لهذه الدورة الانتخابية. تم التطرق إلى موضوع الانتخابات التي ستجرى في الشهر 9/16 ويتم تسليط الضوء على شروط الترشيح وحث الأخوة المواطنين من خلال أعضاء مجلس المحافظة على المشاركة بهذا العمل الوطني الكبير. نعم. سواء لجهة الترشيح أو حتى الانتخاب. نعم. موضوع الصحة حقيقة موضوع يعني الأدوية السرطانية. نعم. غالية الثمن جدا وبعض منها غير متوفر في الأسواق. صحيح. يعني للأسواق الخاصة حتى مو بس الأدوية السرطانية، الأدوية المزمنة بشكل بس الأدوية السرطانية يعني هذه يعني موت أو حياة. صحيح. لا تؤجل وهي تشكل عبء على المريض وعلى أهل المريض. فكان المطلب الأول هو تأمينها، يعني تكون موجودة على الأقل تأمينها بالأسواق المحلية. الأمر الثاني إذا كان بالإمكان يكون في إلى دعم ولو بنسبة معينة من الدولة أو من وزارة الصحة. نعم. على الرغم أنه بتقدم يعني من الإنصاف بتقدم وزارة الصحة وبعض الأدوية، لكن الواقع هنالك غير كافي، غير كافي، غير متوفرة على مدار الأيام أو على مدار الأيام بالأسواق وليس الأسواق المحافظة، حتى بأسواق سوريا. نعم. يعني عم ينسأل عنا بالعاصمة ويسألنا بعض محافظات ما غير متوفرة. هذا كان موضوع مقلق. هل هناك من قرارات اتخذت؟ هذه نحن لما منطرح مواضيع اختي صباح، نحن ما يتعلق بالأمور اللي قرارها من مجلس المحافظة عم ناخذها من خلال المكتب التنفيذي وعلى مدار الأسبوع وعم نصادقها بمجلس المحافظة بدورته. يعني احنا العمل ماشي اليومي والاسبوعي والشهري والدوري. نعم. لكن احنا انا عم بتطرق بحديثي للامور المركزيه. نعم. اللي بدها دعم من المركز من الوزارات المعنيه، اللي ما انا هون بايد المدير المعني او بايد السيد المحافظ او بايد المكتب التنفيذي او مجلس المحافظه. نعم. مثلا موضوع السكون ونحكي بالصحه، العيادات الشامله بصافيطه يعني حكى فيها وبينشغل فيها وكذا، صار ابن صافيطه بيتمنى انه تكون امر واقع. لا بالعكس، صار الطموح انه امكانيه تحويلها الى مشفى. صحيح. كونه مدينه صفيطه وصار له زمان عم بينحكى بهذا الموضوع يعني حتى الان. صحيح. نعم. هلا شوفي مثلا بعد طرقوا لموضوع مثلا مسابقه معمل الاسمنت، وقالوا يعني كانت المسابقه غير مرضيه لجهه المقابلات الشفهيه. هلا اللي قدم هالعرض زملائنا على اطلاع من خلال اقرباء من خلال ناس تقدموا لها المسابقات، اولا لجان المقابلات الشفهية مركزية، يعني شو ضرورة مقابلة شفهية 15 علامة من 100 تكون ينكرفوا من الشام او من المركز تعملوا مقابلات، تكون محلية مقابلات شفهية. نعم. تكون محلية وتكون يعني تتسم بالجدية اكثر مما كانت عليه بمعمل اسمنت تحديدا. نعم. يعني حكى بمواضيع كثيرة، موضوع التربية والمناهج وطريقة تعديل المناهج وسفي ملاحظات على بعض المناهج يعني، وهذا حكي رفع في مذكرات ونحكى فيه قبل هالمرة، وإن شاء الله بنأمل خير بكل الصعود بالتربية وبالصحة وبالخدمات. طبعا موضوع مديرية الخدمات الفنية هي مديرية تنفيذية لمجلس المحافظة من حيث تنفيذ المشاريع درجة أولى. ما تابعنا تنفيذ مشاريعك ضمن النسب الجيدة، وتم دعم مديرية الخدمات من خلال نصف مليار ليرة اللي حكيت عنها من شوي لبعض مشاريعها اللي بحاجة للتمويل. يعني هذا بشكل مختصر. نعم. أنا بتشكرك جدا المهندس الأستاذ ياسر ديب رئيس مجلس محافظة طرطوس. شكرا لك أستاذ ياسر والله يعطيكم العافية. شكرا لكم. شكرا لأخوي المستمعين. سلام. لما السما تنزل على الأرض ولما الطول يسبح بالعرض ولما فيه اليوت موت من البرد.